السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ محمد. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ بخير والحمد لله. أسأل وأقول يا شيخ، عندنا أرض كبيرة وأتفع الخير وبنى عليها مسجد، أما السكن تعذر عن بنائه. سكن الإمام والمؤذن. نعم، كلما سألنا أهل الخير عشان يبنون السكن للإمام والمؤذن يعني تعذروا بأن أجر السكن ليس كأجر المسجد، وأبغى تبين لنا يا شيخ هل أجر السكن كأجر المسجد يا شيخ جزاك الله خير؟ لا، ليس أجر السكن كأجر المسجد. المسجد يصلي فيه المسلمون ويقرؤون ويتعلمون ويؤويهم في البرد وفي الحر، وسكن الإمام خاص بالإمام، سكن المؤذن خاص بالمؤذن. صحيح أن من أسباب عمران المسجد بإمامه ومؤذنه أن يكون لهما بيت، لكن ليس أجر هذا كهذا. لأن الإمام لا يوجد له سكن ومنزل. أنت لا يستأجر. نعم. الإمام يستأجر وله مرتب من الحكومة والحمد لله يكفيه، وإن لم يكفيه وليس عنده دخل يعطى من الزكاة. جزاك الله خير يا شيخ. شكرا.